وأيسر شيء على القارئ الذي عرف خالداً أن يعلم أي هذه الطرق يسلكه خالد، فما هو بسالك حيث سلك إلا الطريق الذي هو أحوج إلى قدرة القائد وأدل على العزمة والمضاء وأبعدها جميعاً أن يتوقع العدو هجوماً منه، فأجمع عزمه على طريق من الطرق الأربع هو أصعبها وأقصرها، وهو الذي خوفه الأدلاء منه، وقال لدليله الأكبر رافع بن عمير الطائي: ولا أحد يغني غناءه في السير بتلك المفازة المهلكة، وإن كان يومئذ من حسر النظر كالمكفوف الضرير، ويحك، إنه والله إن لي بدا من ذلك، إن القوة تأتي على قدر النية، وإن المسلم لا ينبغي له أن يكترث بشيء يقع فيه مع معونة الله. ويروي الرواة أن الدليل قال لهم بعد ذلك: أكثروا من الماء، من استطاع منكم أن يصر أذن ناقته على ماء فليفعل، فإنها المهالك إلا ما دفع الله. ثم قال لخالد: ابغني 20 جزورا عظاما سمانا مسان، فآتاه بهن فظمأهن حتى إذا أجهدن عطشا أوردهن فشربن، حتى إذا تملأن عمد إليهن فقطع مشافرهن ثم كعمهن لئلا يجدررن. وأشار على خالد أن يقتط 4 من هذه الجزور كلما نزل منزلا ليسقي الخيل، وأن يشرب الجند مما حملوا من الماء، ففعلوا ما أشار به حتى كان آخر يوم في المفازة، فقال له خالد: ويحك يا رافع، ما عندك؟ فأرسل رافع جماعة ينظرون شجيرة من عوسج في موضع كان يعهدها فيه ويعهد فيه الماء على مقربة منها، فلم يجدوها، فصاح الرجل بالويل واسترجع قائلا: هلكتم والله إذن، وهلكت لا أبا لكم، انظروا انظروا. فلما نظروا وأمعنوا النظر رأوا جذرا قد بقي منها وقطع سائرها، فكبروا فرحا وشكروا وحفروا في أصلها فنبع لهم الماء، فشربوا ونجوا من هذا الخطر الأليم الذي دونه كل خطر من لقاء الأعداء. وفي ذلك يقول أبو أحيحة القرشي: لله عينا رافع أن اهتدى في مهمة مشتبه إلى سوى، والعين منه قد تغشاها الردى معصوبة كأنها ملأى ثرى، فهو يرى بقلبه ما لا يرى من الصوى تترى له بعد الصوى، فوز من قراقر إلى سوى، والسير زعزاع فما فيه ونا، 5 إذا ما سارها الجيش بكى في اليوم يومين رواحا وسرى، ما سارها من قبله إنس يرى هذا لعمري رافع هو الهدى. وسواء صحت رواية الجزور المضمأة أو كان فيها شيء من توسع الخيال، فالطريق الذي سلكه خالد معروف، والقدرة عليه هي موضع العبرة والتأمل في هذا المقام. أما نحن فالذي نراه أن خالداً لم يكن لينتظر حتى تظمأ الإبل، وهي لا تجهد من الظمأ إلا في أيام، وأن الإبل لا تخزن الماء في جوفها وإن لم تشتره دون أن ينصرف منها، وأن 20 جزوراً تمتلئ كروشها بالماء لا تسقي الخيل في الجيش كله، وعدته 10,000، فلا بد من تدبير آخر مع هذا التدبير تجتمع فيه السرعة إلى التخفيف إلى الإقدام. والأمر الذي لا شك فيه بعد هذا كله أن خالداً سار بجيشه وعدته 10,000 من عين التمر إلى قراقر، ثم من قراقر إلى سوى، وبينهما تلك المفازة المهلكة، ثم إلى تدمر فالغوطة فبصرة، فقطع هذه المسافة في 18 يوماً، لأنه كما قال الشاعر كان يطوي مسافة اليومين في يوم واحد. في اليوم يومين رواحا وسرى، خرج من الحيرة في أوائل صفر من 13 للهجرة، وطوى تلك المسافة في تلك الأيام بعد أن قمع كل مقاومة لقيها من المسالح والحصون وراء المفازة الخاوية من كل ديار. واتفق خروجه من الحيرة وجيوش المسلمين في الشام تشرع في خطة جديدة للتراجع إلى الجنوب وملاقاة الجيوش الرومانية الجرارة في جمع واحد ينهض لها ويحول دون الإحداق بكل جيش منها على انفراد. وكان الخليفة قد سيرها بعيد منتصف السنة 12 للهجرة مع 4 من كبار القواد في طرق مختلفة إلى وجهات متعددة، فسير يزيد بن أبي سفيان على رأس 6,000 أو 7,000 إلى دمشق، وسير شرحبيل بن حسن على مثل هذا العدد إلى الأردن، وسير عمرو بن العاص على رأس جيش يزيد على ذلك قليلاً إلى فلسطين، وسير أبا عبيدة بن الجراح على رأس 5000 أو 6000 إلى الجابية، وأمدهم بعكرمة بن أبي جهل في جيش صغير ليحمي ظهور من يحتاج منهم إلى الحماية، ويسرع بالنجدة إلى من يطلب منهم المعونة. ولا نعلم على التحقق حكمة التفرقة بين هذه الجيوش في طرائقها ووجهاتها، ولكنها على ما يظهر مسألة الماء والكلاء من جهة، ثم رغبة الخليفة في تشتيت جموع الروم وتوزيع أغراضها. ولا يخلو الأمر من الحيطة لمنع الالتفاف بالجيش الواحد إذا أوغل في البلاد، كما حدث قبيل ذلك لجيش خالد بن سعيد، فإن الجيوش الأربعة يكون كل منها مدداً لصاحبه ومانعاً للالتفاف به، أو منقذاً من الالتفاف إذا وقع فجأة. وهذا مع علم الخليفة يومئذ بتفوق الحاميات الرومانية في مواقع البلاد الداخلية، إذ كان الرومان على ما يظهر قد اطمأنوا من جانب الفرس بعد انتصارهم عليهم، واطمأنوا إلى جانب العرب بعد رجوع حملاتهم الثلاث على النحو المعروف، وهي حملات مؤتة وتبوك وجيش أسامة. وزادهم اطمئناناً أنهم غلبوا الحملة الرابعة، وهي حملة خالد بن سعيد، وأنهم عرفوا اشتغال العرب بحرب الفرس، فوقع في روعهم أن العرب أضعف من أن يشغلوا أنفسهم بحرب دولتين عظيمتين في وقت واحد. فمن هنا خلت ربوع الشام من جيش كبير للرومان، وعلم الخليفة ذلك، فاعتقد أن تفرقة الجيوش في زحفها إلى الشام أقرب إلى توزيع العمل والإسراع فيه. فإن تغير الموقف وعمد الرومان إلى حشد الحشود الكبيرة، فقد أوصى القادة بالتشاور والتعاون في مقابلة هذه الطوارئ، كما أوصاهم بالرجوع إليه. وقد نجحت هذه الجيوش في وجهتها، وتقدم بعضها إلى دمشق وبعضها إلى حمص، وأوغل بعضها إلى فلسطين، ثم نما إليهم أن القيصر يستعد لهم بجيش كبير في أنطاكية وجيش آخر في جوار بيت المقدس. وبلغت عدة الجيش الأول على تقدير بعض المؤرخين 240,000، وعدة الجيش الثاني 70,000 أو نحو ذلك. ولو نزلنا بعدة الجيشين إلى النصف حسبانا للمبالغة وجهل الحقيقة، لما كان نصف هذا العدد بالشيء القليل، لأنه يربي على 3 أضعاف الجيش العربي كله بعد قدوم جيش خالد إليه، ولم يرتفع به أحد إلى ما فوق 50,000 على أعظم تقدير. فتشاور القواد فيما يصنعون، فاستقر رأيهم على التراجع إلى الجنوب ليتجمعوا قبل أن يتلاقى الجيشان الرومانيان ويشتبكا بهم، وهم متباعدون متفرقون كل منهم في 4000، ولعلهم يصبحون في تراجعهم أقرب إلى الأمن إذا حاربوا وظهورهم إلى الصحراء. وقد علموا بالأمثلة الكثيرة أن الجيوش الرومانية تحجم عند حدودها ولا تجسر على خوضها في أعقاب جيش كبير أو صغير. والمؤرخون مختلفون في من هو صاحب المشورة الأولى بالتراجع إلى الجنوب، فمنهم من يقول إنه أبو سفيان بن حرب، ومنهم من يقول إنه عمرو بن العاص، وهذا القول الأخير أدنى إلى الواقع، لأن عمرا كان يتراجع في الجنوب قبل أن تصل الجيوش الأخرى إليه، وكان من الموافق لخططه أن توافيه الأمداد في ميدانه بفلسطين. وأياً كان صاحب الرأي الأول في هذا، فقد تم التراجع بإقرار الخليفة، وكان شعوره بحرج المسلمين في أماكنهم هو الباعث له أن يستدعي خالداً من العراق إلى الشام. فكتب لقواده بالشام يقول: اجتمعوا فتكونوا عسكراً واحداً، والقوا زحوف المشركين بزحف المسلمين، فإنكم أعوان الله، والله ناصر من نصره، وخاذل من كفر به، ولن يؤتى مثلكم من قلة، وإنما يؤتى 10,000، وزيادة على 10,000 إذا أتوا من تلقاء الذنوب. فاحترسوا من الذنوب، واجتمعوا باليرموك متساندين، وليصل كل رجل منكم بأصحابه. ومن المتعذر جداً تمحيص التواريخ في ترتيب الوقائع بعد وصول خالد إلى الشام، ولكن الأرجح فيما نرى أن المعركة الأولى بدأت مع الجيش الأصغر في أجنادين بالجنوب، لأن البدء بأصغر القوتين وإخلاء الجنوب قبل الانتقال إلى الشام أولى وأوفق من ترك هذا الجيش الأصغر وراء ظهور المسلمين ومواجهتهم بالجيش الأكبر بين عدوين. ولأن معركة أجنادين لم يشترك فيها معظم القواد المسلمين، مما يرجح أنها وقعت قبل اجتماع هؤلاء القواد في صعيد واحد، ولو أنها وقعت بعد المعركة الكبرى في اليرموك لما كان مفهوماً أن يترك أولئك القواد جيشاً كجيش الرومان في فلسطين دون أن يتعقبوه جميعاً مع فراغهم من أسر الجيش الكبير في اليرموك. وعلى أي حال هزم الروم في أجنادين، وكانت الوقعة الحاسمة بينهم وبين المسلمين في اليرموك، على اختلاف كثير في التواريخ واتفاق في تصوير خطة القتال. ويحسن بنا قبل أن نستطرد إلى الكلام على المعركة أن نجمل حالة الجيشين المتقاتلين عند اللقاء. فالجيش الروماني كان أوفر عدداً وأكمل عدة بغير خلاف، ولكنه خليط من عناصر عدة، منها الروم والأرمن والعرب وأجناس أخرى. وقد يظن لأول وهلة أنه امتاز بالنظام والخطط الفنية على أعدائه، ولكنه في الحقيقة كان أبعد الجيشين عن النظام الصحيح إذا أردنا بالنظام وحدة الحركة والتوجيه، لأن المتطوعين فيه من أبناء القبائل كانوا يحاربون على عادتهم، والجنود النظاميين يحاربون على عادة أخرى، وتعوقهم العدد الكثيرة والشكك السابغة التي حسبت من مزاياهم، فهي إلى النقص هنا أقرب منها إلى المزيد. وقد أثيرت فيهم حمية الدين، ولكنهم ثاروا لها متشككين متفرقين، وجعلتهم حماستهم الدينية يترقبون من الله عقاباً ينزله بهم على خطاياهم وخطايا قيصرهم ورؤسائهم المتهمين عندهم بالزيغ ومطاوعة الشيطان. فحمية الدين تثيرهم من ناحية وتضيرهم من ناحية، وليست هي من قوة اليقين المكين. أما جيش العرب فقد كان من أمة واحدة تدين بعقيدة واحدة وترجع إلى قيادة واحدة، وفي صدورهم من حمية القتال كل ما يحفز القلب الإنساني إلى الثبات والاستبسال، غيرة على الدين وغيرة على العرض وناهيك بالغيرتين، ويقين من نعيم الآخرة ونعيم الدنيا إذا كتب له الفلاح، وكفى بإغراء النعيمين. كان في جيش المسلمين أصون كرائم البيوتات القرشية، بنت أبي بكر وأم معاوية وزوج عكرمة بن أبي جهل وعقائل أناس من الجند والقادة. وقد أمرهن أبو عبيدة قبل المعركة أن يأخذن بأيديهن أعمدة البيوت والخيام ويجعلن الحجارة بين أيديهن، فإن كان الأمر للمسلمين أقمن على ما هن عليه، وإن رأينا أحدا من المسلمين منهزما ضربن وجهه بأعمدتهن وأرجعهن بحجارتهن ورفعن إليه أولادهن وقلن له قاتل عن أهلك وعن الإسلام. ولم يقنع خالد بهذا، بل قال لهن: يا نساء المسلمين، أيما رجل أقبل عليكن منهزما فاقتلنه. ومن أجل هذا لا نعجب أن يكون هرقل قد وزن القوى وفكر حقا في عرض الصلح على المسلمين، وقال لبطانته وذوي شوراه: لأن تعطوهم نصف ما أخرجته الشام وتأخذوا نصفه وتقربوا من جبال الروم خير لكم من أن يغلبوكم على الشام كلها ويشاركوكم في جبال الروم. ولكنهم استضعفوه وكبر عليهم أن يجيبوه. أما المسلمون فالصلح الذي فكروا فيه قبل القتال هو الصلح على شرطهم المعلوم، الإسلام أو الجزية، فإن لم يقبل شرط من الشرطين فالحكم للسيف. وقد أفادهم عرض هذه الشروط قوة على قوة، وزادهم في نفوس أعدائهم مهابة على مهابة. فلما ذهب وفدهم يعرض هذه الشروط قبل القتال على القائد تيودور أخ القيصر، حسب هذا أنه يهولهم بالبذخ والثراء ويكسر نفوسهم بما يريهم من حلل الأبهة والنعيم، فأقام لهم سرداقاً من فاخر الحرير يستقبلهم فيه، فوقفوا عند بابه ولم يدخلوه قائلين: إن ديننا يمنعنا أن نفترش الحرير والديباج، فهالوه بزهدهم أكثر مما هالهم بترفه. وأعسر شيء على جنوده بعد ذلك أن يؤمنوا حق الإيمان أنهم وهم الغارقون في المناعم والملذات يقاتلون في سبيل الله قوما، هذا مبلغ زهدهم في المناعم واللذات، وهذا مبلغ استعلائهم على الدنيا وما تبسطه لهم من غواية. ولم يخفى على أحد من قادة الرومان والعرب خطر المعركة الكبيرة التي هم مقبلون عليها، هي معركة فاصلة في مصير الشام ما في ذلك ريب، وقد تكون المعركة الفاصلة أيضاً في مصير الدولة الرومانية ومصير الأمة العربية، فإن هزيمة الدولة الرومانية فيها تنزع من يدها الأماكن المقدسة، ويعقبها ضياع مصر وثورة المتربصين بالقيصر وأهل بيته في بلاده الآسيوية والأوروبية، وإن هزيمة الجيش العربي تعني هزيمة الجيش الأكبر الذي لا يتسع الوقت ولا تتسع الطاقة لتجريد جيش غيره على أثر الهزيمة، وقد تغري القيصر الروماني بإرسال قبائل الشام في أعقاب المسلمين إلى الحجاز والجزيرة العربية، ولا يبعد أن تثير أبناء الجزيرة العربية أنفسهم على خليفة الإسلام ممن لا تزال لهم ترات تغلي في حنايا الصدور.